السلام عليكم ورحمة الله. العبادة شبه السواقة في حاجة مهمة جدا، في التمكن مع الوقت. ازاي؟ وانت بتتعلم السواقة في البداية بتكون مشدود شويتين، بتبقى مش عارف كده يعني الدنيا تمشي ازاي، ومتشنج امتى هدي، ازاي ادوس على الفرامل، القوة بتاعت رجلي، امتى ادي الاشارة، امتى اغير النقلة. ولكن بتستعين بالله عز وجل وبتحاول وبتصبر على نفسك لغاية ما بتبقى سواق اخر حاجة وبتسوق بسهولة. نفس ده مطلوب في مسألة العبادة، ان انت تبقى برضو متوكل على الله عز وجل، ان انت تبدأ على طول، ان انت تصبر على نفسك، ان انت تتعلم العبادة وتتعلم معانيها. وفي الاول ممكن تبقى بتتشنك كده وحاسس الموضوع صعب، ولكن شوية وهتلاقي الموضوع سهل جدا. اهم حاجة تاخد وقتك. يقول محمد بن المنكدر: كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت.